عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. شفاء الجهل السؤال. وربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والحديث الأول: ألا سألوا حين جهلوا، له مناسبة عظيمة جدا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية للجهاد في سبيل الله، فوقعت معركة بين المسلمين والمشركين، وأصيب من أصيب من المسلمين من جراحات، فأحدهم احتلم في الليل، لما استيقظ صباحا وجد نفسه قد احتلم، فيجب عليه الغسل. فسأل من حوله أن وضعي كذا وكذا، جسدي كله جراحات، فهل لي رخصة أن لا أستحم ولا أن أغتسل؟ ما تشرب بيدك اليسرى بارك الله فيك، لأن هذا الشرب منهي عنه. قالوا له: لا، لا بد لك من أن تغتسل. فاغتسل، فجراحات هذه تقيحت عليه وارتفعت درجة حرارة ومات الرجل. فلما بلغ خبره الرسول عليه السلام قال: قتلوه قتلهم الله، أي هؤلاء الذين أفتوه بأنه يجب عليه أن يغتسل كما لو كان سليما، هؤلاء كانوا سبب قتله، فدعا عليهم بالموت: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. ولذلك نحن نقول في كثير من جلساتنا ودروسنا أن طريقة تلقي العلم ليس محصورة بأن واحد يتخذ شيخ ويحضر عنده صباح مساء ويتلقى دروس خاصة، وإنما حتى بطريق السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والسيدة عائشة رضي الله عنها تقول: رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن حياؤهن أن يتفقهن في الدين. وأكل طعامكم مرة، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. بهلان والعافية. وأهلا مرحبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.